باش موسيق اروني نتهدو امريكا الجديد دارك ماتون هشام عزري بركاز روان حسين ولكن اجدك محمد ولكن مغار برقع للبركة ولكن حيحي برقع برميز اشتركوا.